الله عليه وسلم أنه قال يدعو الله بعبده يوم القيامة، يدعو الله بعبده المؤمن يوم القيامة. هاتوه، يبقى الملائكة هتأتي بعبد المؤمن يوم القيامة، يدعو الله بعبده المؤمن يوم القيامة، يجي العبد المؤمن. تخيل الاستدعاء ده ليه؟ الاستدعاء من الملك سبحانه وتعالى لذلك العبد ليه؟ فيقف بين يدي الله فيقول له الله سبحانه وتعالى إني أمرتك أن تدعوني، إني إيه؟ مش إني طلبت منك أن تدعوني، مش إني رغبت إليك أن تدعوني، إني أمرتك أن تدعوني، إني أمرتك أن تدعوني. يعني الدعاء ده إيه يا جماعة؟ ها؟ أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني الدعاء ده أمر، يعني الدعاء ده فريضة. يعني ما فيش حاجة اسمها ان انا والله انا مقصر في عبادة الدعاء زي كده، واحد بيقولك انا ما بصليش. الدعاء ده علامة التوحيد، الدعاء ده من لم يدعو الله يغضب عليه، لان الانسان يقينا عنده حوائج. معنى ان انا عندي مشكلة وما طلبتش منك، يا اما مستفقرك يا عم ولا ياكل يا عم عشان يديني، يا اما مستبخلك يا عم ولا بيدي لحد حاجة، يا اما مستجهلك يا عم وعارف حاجة عني ولا عن حالي. مين في دول بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ مين في دول؟ عشان كده من لم يدعو الله يغضب عليه. انت كل حياتك احتياجات، كل حياتك مشاكل، وربنا هو الوحيد اللي عنده حل المشاكل دي. معنى انك ما بتقولش يا رب ايه؟ عشان كده اني امرتك ان تدعوني ووعدتك ان استجيب لك. ووعدتك، شوفوا ده موقف يا جماعة، ساعة العرض على الله. يعني العرض على الله ده موقف أصلا، يعني تتفتت من تذكره قلوب الصالحين والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلبه بيرتعش كل ما يفتكر لحظة العرض على الله بالضبط، واجلة زي إحساس الطالب لحظة دخول امتحان شفوي، أو لحظة ما ورقة الإجابة الأسئلة بتتوزع عليه، قلبه بيرتعش. إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعوني؟ اهو ده السؤال بقى بتاع العرض على الله. فهل كنت تدعوني؟ انت كنت بتؤدي عبادة الدعاء ولا لا؟ سؤال غريب جدا يا اخوانا. يعني ساعة العرض على الله احنا نعرف ان ربنا بيقر العبد على النعم. ساعة العرض على الله العبد يتسأل عن الصلاة. ساعة العرض على الله العبد يتسأل عن الذنوب. انما ان ربنا يستدعي عبده يوم القيامة عشان عبادة الدعاء، فهل كنت تدعوني؟ انت كنت بتؤدي عبادة الدعاء ولا لا؟ فيقول العبد المؤمن، ده مؤمن، فيقول نعم يا رب انا كنت بدعوك. فيقول الله فانك ما دعوتني دعوة الا استجبتها لك. يا نهار ابيض، ربنا يقول له ولا مرة رفعت ايدك وقلت يا رب الا واستجبت ليك. هو ده اللي حصل ولا ده اللي ما حصلش؟ لا ما حصلش، ما حصلش لحد دلوقتي، ما حصلش لحد دلوقتي، ما حصلش. ما انت مرات قلت يا رب، وفي مرات انت دلوقتي بتقول يا رب، وفي مرات الاكتر طبعا كتير جدا جدا جدا الاف الاضعاف بتقول يا رب وبيستجاب. يعني الاصل انك لما بتقول يا رب بيستجاب، اللي بيقول يا رب ولا يستجاب ليه يقف مع نفسه يا جماعة؟ ده وضع خطر جدا. مش يعني واحد يقول لك ايه، اصل هو ربنا سميع الدعاء، بس ربنا بيختبر ثقتي انه لو ما استجابش يعني هفقد الثقه بالله ولا لا، وربنا يريد ان انا اطول في الدعاء فربنا ما بيستجبش بسرعه، وفي نفس الوقت المؤمن مبتلى. اوعى الكلام ده يصرفك عن الحقيقه الاساسيه، الاصل في الدعاء الاجابه. لما تدعي ربنا وتكرر الدعاء وتلاقي ما فيش اجابه، وقف مع نفسك، خاف مع نفسك. انما مثلا مره يستجاب ومره ما يستجابش، نفهم بقى ان عدم الاستجابه هنا في حكمه وربنا يريد خير لك اكبر من تاخير الاجابه. انما خدوا بالكم، فهل كنت تدعوني؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى فانك ما دعوتني دعوه الا استجبتها لك، ولا مره قلت يا رب الا استجبت لي. طب ازاي؟ اول حاجة الكلمة دي تفتح النفس على الدعاء، تفتح النفس على كلمة يا رب، تفرح قلبك بكلمة يا رب. فانك ما دعوتني دعوة الا استجبت لك. فيقول الله الم تدعوني يوم كذا وكذا لغم نزل بك فكشفت الغم عنك. فاكر يوم كذا ما دعيت وكان عندك مشكلة ولا مرض ولا الم وانا فرقت الكرب؟ فيقول نعم يا رب. فيقول فاني عجلتها لك في الدنيا. ألم تدعوني يوم كذا وكذا لغم نزل بك فلم تر فرجا. مش فلم أفرج عنك، فلم إيه؟ ترى. يعني ممكن يكون كان اللي انت فيه هو قمة الفرج بس انت نفسك ما شفتش فلم تر فرجا، فيقول نعم يا رب، فيقول فإن ادخرت لك به في الجنة كذا وكذا. يا نهار أبيض، جنة يعني يخسارة على ان الدعاء كان بيستجاب في الدنيا. فيقول الله ألم تدعني يوم كذا وكذا لحاجة أقضيها لك فقضيتها لك؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله ألم تدعني يوم كذا وكذا لحاجة أقضيها لك فلم تر قضاء؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله إن ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. اسمع بقى، فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له. يا نهار أبيض، تعرفين معنى كده يا جماعة؟ إن ولا مرة قلت يا رب إلا وربنا هيفكرك بالمرة دي، وهيفكرك هو عمل لك إيه فيها، إما عجل لك بها في الدنيا وإما أخر لك بها في الجنة. يعني عبادة الدعاء غالية عند ربنا كده، يعني ربنا مش هيدخل عبده الجنة إلا لما يجعل صدره في قمة البيان تجاه مسألة الدعاء بالذات. يعني ربنا هيفكرك بكل مرة صليت فيهم ركعتين قضاء حاجة، بكل مرة صحيت قبل الفجر عشان تدعى ربنا، بكل مرة استخرت فيها ربنا على شأن من الشؤون، بكل مرة جيت ساعة الأذان عشان تلحق إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بكل مرة قعدت قبل مغرب الجمعة بساعة عشان تلحق ساعة الإجابة، بكل مرة رفعت إيدك فيها وتوسلت إلى الله، ربنا يفكرك بقى يوم القيامة. فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له، فيتمنى إما عجل له في الدنيا أو أخر له في الجنة، فيتمنى العبد أن لو لم يكن قد عجل له شيء في الدنيا. يعني العبد ساعتها يقول يا خسارة، يا ريت ما كان في حاجة استجبت في الدنيا. سبحان الله العظيم، لأنه ساعتها بيشوف بقى الجنة، الدعوة دي بالقصر ده، والدعوة دي بالنعيم ده، والدعوة دي بالفيلا دي، والدعوة دي وهكذا. إخواني في الله، عبادة الدعاء من العبادات العظيمة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فتح له باب الدعاء، من إيه؟ فتح، يعني الدعاء إيه؟ فتح. الدعاء ده فتح من الله، الدعاء ده فتح من فتحات حياتك. من فتح له، وله ديت يعني الدعاء مش بيفتح لأي حد، ده الدعاء ده اصطفاء، زي ما قيام الليل اصطفاء، زي ما جلسة الضحى اصطفاء، زي ما صيام اثنين وخميس اصطفاء، دي استعمال، زي ما الدعوة اصطفاء واستعمال، زي ما الجهاد اصطفاء، زي ما الشهادة في سبيل الله اصطفاء، زي ما ايتاء العلم في القرآن والسنة اصطفاء، كل ده اصطفاء واستعمال من الله. فالدعاء من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. خلاص بقى، يبقى القضية كلها كلمة اللي كان بيقولها أحد السلف، يقول لخشيتي أن أحرم الدعاء أشد من خشيتي أن أحرم الإجابة. بيقول أنا مش أنا اللي مرعبني إن أنا يسلب مني نعمة الدعاء، أنا اللي راعبني إن يسلب مني نعمة الافتقار إلى الله، أنا اللي راعبني إن يسلب مني نعمة إن أنا حاسس إن محتاج ربنا قوي، وعندي دافع قوي جدا إن أنا أرفع إيدي وأتضرع إلى الله، دي اللي أنا خايف إنها تروح مني. ليه؟ لأن من فتح له باب الدعاء فقد فتحت. خلاص بقى، فتحت له باب الرحمة دي، جاية القضية. الفتح الأساسي، رأس الحربة، انك انت يفتح عليك في الدعاء، ان ربنا يرزق قلبك نور قيمة كلمة يا رب، زي ما سيدنا زكريا قال ولم اكن بدعائك رب شقية. طيب شيل كلمة بدعائك، يبقى ولم اكن ايه؟ شقية. يعني ايه لم اكن شقية؟ يعني انا عشت سعيد في حياتي يا رب، انا نجيت من شقاء الدنيا. الدنيا دي تعرف، واحد دخل غابة فيقول لك انا الحمد لله انا ما اتكلتش، معناه ان اي حد بيدخل الغابة يحصل له ايه؟ هيتاكل. فسيدنا زكريا عارف ان الدنيا دي كلها شقاء، كلها هم، كل الدنيا دي خنيئة. من عجائب الدنيا السبعة الحقيقية تعلق اهل الدنيا بالدنيا ونسيان الجنة، اللي لما بتقرأ عن اياتها واحاديثها قلبك بيدوب من اللهفة على النعيم بتاعها، وتحس بالخناقة اللي الدنيا فيها. فتخيل، سبحان الله العظيم، ان يعني مسألة الدعاء يا جماعة لم اكن بدعائك رب شقية، الباء هنا اسمها بدعائك باء المصاحبة، يعني الدعاء ده كان صاحبي في حياتي، يعني انا حليت كل مشاكل حياتي بكلمة يا رب، انا واجهت كل امراض حياتي بكلمة يا رب، انا واجهت كل باب اتقفل في حياتي بكلمة يا رب. انا كلمة يا رب دي يعني سر سعادتي في الحياة. واحد يقول له سر سعادتك في الحياة ايه؟ ان ابويا كان راجل غني. واحد يقول له سر سعادتك في الحياة ايه؟ ان انا عرفت اخد الشهادة الفلانية. واحد سر سعادتك في الحياة ايه؟ ان انا عرفت اجيب اخد في اللوتري ايه جرين كارد الامريكا. واحد يقول له سر سعادتك ايه؟ ان انا فسيدنا زكريا بيقول لربنا انا سر سعادتي في الحياة كلمة رب. سيدنا ادم فلا يخرجنكما من الجنة فايه؟ تشقى، كل ما خارج الجنة شقاء، ولا ينجي من هذا الشقاء اللي خارج الجنة إلا كلمة يا رب. قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أحد علماء اللغة خد من كلمة ما يعبأ دي معنى حلو قوي، قال لك أي وزن لكم عند الله لولا الدعاء، ولا لك أي وزن عند ربنا، ولا مشاكلك لها أي قيمة، كلمة اللي تذبح قلبك بسكينة. يعني سبحان الله الواحد لما قرأها كده خاف على نفسه وعلى الناس. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، إنا نسيناكم. كلمة ترعبك على الشباب والناس اللي قاعدين على القهوة بقالهم سنين ومكبرين دماغهم. بما نسيتم لقاء يومنا هذا يعني ايه؟ محطش في دماغه يا عم، كبر، محطش في دماغه الموضوع ده، يعني انت مش هتحطني في دماغك ولا في بالك. إنا نسيناكم، رعب ان ربنا يقول لواحد بقاله سنين ولا في دماغه قضية الدين دي إنا نسيناكم. الله الغني عنك، إنا نسيناكم. ان انت تشغل عن الله سنين وتكبر دماغك فيعاقب العبد إنا نسيناكم. عايزين نفضل ذاكرين لله، رافعين ايدينا لله، مستغنيين بالافتقار الى الله، مستعزين بالذل بين يدي الله، مستقويين بالضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو اعظم فتح في الحياة، ولا يهلك احد مع الدعاء. وأعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأنه حل صغير أوي أوي أوي بيقلب حياتك وبيغير حياتك. اللهم اللهم افتح علينا في عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم قو في رضاك عزمنا، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا يقينا. اللهم حقق إيماننا، اللهم حقق إيماننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.